التي صحت وثبتت عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولا النظر في شيء خالفها، أي مما أحدثه الناس من الأهواء والبدع. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، أي من كان متمسكا بهذه السنن محافظا عليها طالبا عزه وقوته بمحافظته عليها ورعايته لها فهو المهتد وهو المنصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وهذا المعنى مأخوذ من قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو محمد الحسن بن علوية القطان قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن ناسا يجادلونكم بشبيه القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن ناسا يجادلونكم بشبيه القرآن. بشبيه القرآن جاء في بعض مصادر التخريج لهذا الأثر هذا اللفظ بمشتبه القرآن، وفي بعضها متشابه القرآن. وقد مر معنا قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالمراد بشبيه القرآن أي متشابه القرآن ومشتبه القرآن وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال: إن أناسا يجادلونكم بشبيه أو بمتشابه أو مشتبه القرآن فخذوهم بالسنن. خذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. إذا جادلوكم بالمتشابه، إذا جادلوكم بالمتشابه من آية القرآن الكريم فخذوهم بالسنن، أي بالآيات المفسرة، عفوا بالأحاديث المفسرة لتلك الآيات. والسنة مفسرة للقرآن ومبينة له. فإذا جادلوا بالمتشابه فخذوهم بالسنن، أي بالسنن المفسرة لكلام الله سبحانه وتعالى والمبينة لكلام الله. فإن السنة شارحة للقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم خلق الله بكتاب الله سبحانه وتعالى، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا. فهو أعلم بالله وأعلم بكتابه وأعلم بشرعه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا أخذوكم بالمتشابه أي من آية القرآن فخذوهم بالسنن، ألزموهم وحاجوهم وأقيموا عليهم الحجة بالسنن، أي السنن الشارحة والمفسرة والمبينة لكلام الله سبحانه وتعالى. قال: فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى. أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. وإذا أردت شاهد هذا القول انظر في كتب التفسير والمناحي المتنوعة التي اتخذت في

فلا يقبلون بما جاء وصح وثبت عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فعقد هذه الترجمة لسوق الأدلة والنصوص في التحذير من هؤلاء الذين يزعمون أنهم لا يحتجون أو لا يقبلون احتجاجا إلا بالقرآن حتى إنه وجد طائفة سموا أنفسهم بالقرآنيين، أي لا نقبل احتجاجا إلا بالقرآن، والحق أنهم ليسوا من أهل القرآن وليسوا بالعاملين بالقرآن الكريم، لأن القرآن الكريم فيه مواطن كثيرة جدا أمر الله سبحانه وتعالى فيها بالأخذ عن الرسول عليه الصلاة والسلام والائتمار بأمره والانتهاء عن نهيه وطاعته وتصديق أخباره صلوات الله وسلامه عليه. فمن لم يأخذ بالسنن لم يأخذ بالقرآن، ومن لم يكن من أهل السنن لم يكن من أهل القرآن، لأن القرآن جاء فيما جاء مشتملا عليه أن يؤخذ بالهدي، هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقدم هذه الترجمة بمقدمة في طريقة الرد العلمي المؤصل على هؤلاء، وأن طريقة الرد على هؤلاء من جهتين: الأولى أن يساق لهم وأن تقام عليهم الحجة بإرادة الأدلة الكثيرة في كتاب الله عز وجل الآمرة بالأخذ عن الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومثل قوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، ومثل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ومثل قول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ونحو هذه النصوص. والطريقة الثانية أن تعرض عليه فرائض الإسلام واجبات الدين التي جاء الأمر فيها بالقرآن فيقال: كيف يكون التطبيق لهذه الفرائض؟ الله جل وعلا قال: أقيموا الصلاة. كيف نعرف المواقيت وأعداد الركعات وما يقال في كل ركعة وما يقال في الركوع وما يقال في السجود وما يشترط لهذه الصلاة من شروط؟ كل ذلك أو جله جاء مبينا في السنن. الله جل وعلا قال: وآتوا الزكاة. والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، فكيف تعرف الأنصبة وأوقات الزكاة ومتى تخرج ونحو ذلك من المسائل التفصيلية المتعلقة بالزكاة؟ قل: مثل ذلك في الحج وغيره من الطاعات التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده، وتفاصيل ما يفعل إنما جاءت به السنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا من لا يعمل بالسنن كيف يؤدي الفرائض، فرائض الإسلام، كيف يؤدي فرائض الإسلام واجبات الدين؟ ثم بعد ذلك أخذ رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث والآثار في ذم هذه الطائفة والتحذير منها. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سالم أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يبلغه الأمر عني فيقول: لم أجد هذا في كتاب الله تعالى. قال: وحدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا الحسين بن علي بن الأسود العجلي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن سالم أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعرفن أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله تعالى اتبعناه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم، أي لا أجدن أحدكم، ألفين بمعنى أجدن، لا أجدن أحدكم متكئا على أريكته. وقوله لا ألفين، هذا اللفظ فيه النفي مؤكد وهو بمعنى النهي، نفي مؤكد وهو بمعنى النفي، لا ألفين هذا نفي مؤكد وهو بمعنى النهي عن ذلك والتحذير منه. قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته. ذكر الاتكاء على الأريكة في إشارة إلى معنى يتعلق بهذا الشخص الذي يرد السنن، وهو إعراضه، يعني الاتكاء على الأريكة شيء من الترف والإعراض، الإعراض عن طلب العلم وطلب السنن، فهو يميل إلى الاتكاء، إلى الخمول، إلى الكسل، عدم الإقبال على السنة والعناية بها وحضور مجالسها وحسن المذاكرة لها. هذا يحتاج إلى همة، لا يحتاج إلى اتكاء على الأريكة وترك أو الإعراض عن طلب العلم وطلب السنن. وهذا يذكرنا بمقولة عمر: أعيتهم السنة أن يحفظوها فأعملوا عقولهم، أعيتهم السنة أن يحفظوها، يعني هو يميل إلى الراحة والكسل و الاتكاء على أريكته، لا ينشط للذهاب لمجالس العلم ولا لمذاكرة العلم. فإذا أورد له حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبله، لم يقبله، ويقول: لم أجد هذا في كتاب الله، ويقول: لم أجد هذا في كتاب الله. ولو أحسن القراءة لكتاب الله والتدبر لوجد ذلك، فإن الله عز وجل قال: وما آتاكم الرسول فخذوه. وسيأتي قصة ابن مسعود رضي الله عنه مع المرأة التي قالت له: لم أجد ذلك، قرأت المصحف ما بين دفتيه، لم أجد ذلك في كتاب الله. قال: إن كنت قرأته وجدته. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يبلغه الأمر عني، أي من السنن الثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فيقول: لم أجد هذا في كتاب الله تعالى. والرواية الأخرى للحديث جاءت بلفظ: لا أعرفن أحدكم، لا أعرفن من المعرفة، والمعنى أي لا أجدن ولا أعلمن، وهو من قبيل لألفين أحدكم، لا أعرفن أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. إذا كان يقول ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، أين هو من اتباع قول الله سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عفير الأنصاري قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبي قال حدثنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معد كرب الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله، ألا إني قبله. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا عاصم بن علي قال حدثنا أبو معشر قال حدثنا سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعرفن أحدا منكم أتاه عني حديث وهو متكئ على أريكته فيقول: أتلو به قرآنا. أتلو به قرآنا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو بمعنى الحديث الذي قبله: لا أعرفن أحدا منكم أتاه عني حديث وهو متكئ على أريكته فيقول: أتلو به قرآنا. يعني أتلو بهذا الحكم الذي جاء في هذا الحديث قرآنا، أي أنه لا يعمل إلا بالقرآن ولا يقبل إلا بما جاء في القرآن. فإذا قال مثل هذا الضال: أتلو به قرآنا، نعم يتلى قرآن بذلك، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إن كان من أهل القرآن حقا وصدقا وجب عليه أن يعمل بهذه الآية: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقوله: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والآيات في هذا المعنى كثيرة، كذلك الآيات التي فيها الأمر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي كثيرة جدا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذه الآيات كلها تتلى عليه إذا قال: أتلو به قرآنا. فالسنن الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم الأخذ بها أخذ بالقرآن، الأخذ بها أخذ بالقرآن، وتركها وعدم العمل بها ترك للقرآن، لأن القرآن فيه الأمر بالأخذ بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عفير الأنصاري قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبي قال حدثنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معد كرب الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله، ألا إنه يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. وذكر الحديث. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث المقدام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وهذا التكرار للتأكيد، وقوله ومثله معه أي السنة، فالسنة وحي، وقد قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي. فالسنة وحي، السنة وحي منزل على النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله، أي مثل القرآن وهي السنة. بعد أن بين عليه الصلاة والسلام عظم السنة، عظم شأنها ورفيع مكانتها، وأنها وحي أوتيه عليه الصلاة والسلام، حذر من لا يقبل السنن الثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ويزعم أنه إنما يأخذ بالقرآن فقط. قال: ألا إنه يوشك أن يقرب رجل شبعان على أريكته. عرفنا أن الشبع والاتكاء على الأريكة هو نوع من الخمول والتواني والكسل والميل إلى الراحة والدعة والإعراض عن العلم وطلبه وتحصيله. فإذا أوردت عليه سنة صحيحة ثابتة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ردها قائلا: عليكم بهذا القرآن، عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. وذكر الحديث. والقول كما تقدم، إذا قال عليكم بالقرآن يقال نعم، هذا كلام الله عز وجل في كتابه بالأمر بالأخذ بما جاء عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا الحسين بن علي بن الأسود قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نظرة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال لرجل: إنك امرؤ أحمق، تجد في كتاب الله تعالى الظهر أربعا لا يجهر فيها بالقراءة. ثم عدد عليه الصلاة والزكاة ونحوهما، ثم قال: أتجد هذا في كتاب الله تعالى مفسرا؟ إن كتاب الله أحكم ذلك، وإن السنة تفسر ذلك. نعم. وأورد هنا هذا الأثر عن عمران بن حسين، وفيه طريقة الرد على هؤلاء. وعرفنا أن الرد عليهم يكون بسوق الأدلة العامة التي فيها الأمر بالأخذ بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ويكون أيضا بذكر الأدلة المشتملة على فرائض الإسلام وواجبات الدين الواردة في القرآن الكريم، والتي إنما جاء تفصيلها وبيان طريقة العمل بها في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فالله أمر في القرآن بإقام الصلاة وأمر بإيتاء الزكاة. يقول عمران رضي الله عنه لرجل: إنك امرؤ أحمق، تجد في كتاب الله تعالى الظهر أربعا لا يجهر فيها بالقراءة. ثم عدد عليه الصلاة، يعني العصر أربعا، المغرب ثلاثا، العشاء أربعا، الفجر ركعتين. هذا التفصيل، وماذا يقال في القيام وماذا يقال في الركوع وماذا يقال في السجود وماذا يقال في الجلوس، هذا التفصيل كله إنما جاءت به السنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وذكر له الزكاة ونحوهما، أي من العبادات والفرائض. ثم قال: أتجد هذا في كتاب الله مفسرا؟ أي إن السنة هي التي فسرت ذلك وبينت. إن كتاب الله تعالى أحكم ذلك، وإن السنة تفسر ذلك. إن كتاب الله أحكم ذلك، والإحكام الإتقان في البيان. أن كتاب الله أحكم ذلك، والسنة فسرت، السنة فسرت أي بينت ما جاء في كتاب الله عز وجل. فمن لم يأخذ بالسنة كيف يعمل بالقرآن وكيف يكون من أهل القرآن؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن سهل قال حدثنا الحسين بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ثوبان عن حماد بن سلمة عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فقال رجل: إن الله تعالى قال في كتابه كذا وكذا، فقال: ألا أراك تعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله تعالى؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله تعالى. ثم أورد هذا الأثر عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فقال رجل: إن الله تعالى قال في كتابه كذا وكذا، يعني أورد آية أراد أن يعارض بها هذا الحديث، أورد آية أراد أن يعارض بها هذا الحديث. والآيات التي يريدونها في مثل هذا المقام الآيات المتشابهات في المعنى، فيحملونها على غير معناها ثم يعارضون بها السنن الصحيحة الثابتة، وإلا فإن السنة لا تعارض القرآن بل توافق القرآن، لكن مثل هذه المعارضات بين السنة والقرآن يأتون إلى الآيات المتشابهة ويحملون الآية على غير معناها، ومن ثم يعارضون بها السنة الصحيحة الثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فانظر طريقة الرد على هؤلاء من هذا الإمام الجليل رحمه الله، قال: ألا أراك تعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله، يعني هذا الحديث الذي صح عنه إياك أن تعارضه بالقرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنه هذا الحديث وثبت عنه هذا الحكم أعلم منك بكتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا يفيدنا أن قول هؤلاء إضافة إلى ما فيه من خطأ فيه سوء أدب عظيم مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فيه سوء أدب عظيم مع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا رد هذا السوء الشنيع في الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم منك بكتاب الله، كيف تعارض كلامه وهو أعلم منك بكتاب الله بآيات من القرآن الكريم، بآيات من القرآن الكريم وهو أعلم منك، قال هذا الحديث، قال هذا الحكم، قال هذا الأمر وهو أعلم منك صلوات الله وسلامه عليه بأعلم بكتاب الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن مقولة هؤلاء إضافة إلى ما فيها من خطأ فادح فيها سوء أدب شنيع مع النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.